إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى باب المساجد من كتاب الصلاة من كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر رحمه الله. وهذا الباب باب عظيم، وذلك لشرف المساجد، فالمساجد أحب البلاد إلى الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان من أوائل الأمور التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر أن بنى مسجدا، وذلك لدور المسجد العظيم في بناء أمة الإسلام. فالمسجد مكان للعبادة والالتقاء المسلمين وللتشاور وحل مشاكلهم والتضرع إلى الله تبارك وتعالى، وله وظائف عظيمة جدا. لو أن القائمين على المساجد من أئمة وخطباء وعلماء وطلبة علم قاموا بهذه الوظائف على أكمل وجه لتغير حال الناس. فعقد المصنف رحمه الله هذا الباب ليبين لنا ما ينبغي أن تكون عليه مساجدنا، فقال: باب المساجد. والمساجد جمع مسجد، والمسجد هو كل موضع من الأرض. المسجد كل موضع من الأرض، وهذا فيما يتعلق بهذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فكل موضع تصح الصلاة فيه بالنسبة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تسمى مسجدا. وأما الأمم التي كانت قبلنا فلهم مساجدهم من بيع وكنائس، هذه كذلك تسمى مساجد لأنها موضع عبادتهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي أنهم كانوا يصلون إليها أو يسجدون عليها أو غير ذلك من أنواع السجود أو أنواع اتخاذ هذه الأماكن مساجد. والمسجد سمي مسجدا ولم يسمى مركعا مثلا، وذلك بسبب شرف السجود. فالسجود من أعظم العبادات ومن أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فقال: باب المساجد. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. قال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله. هذا الحديث اختلف أهل العلم في وصله وإرساله، يعني هل هذا حديث مسند موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم صح السند به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال التابعي سمعت، أو قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح ذلك، أم أنه مرسل، أي قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا مما اختلف فيه أهل العلم، فبعضهم رواه مسندا موصولا، وبعضهم رواه مرسلا، والصحيح أنه مرسل. أكثر أهل العلم على أنه حديث مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، كما حقق ذلك الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. وعندنا القاعدة أنه متى تعارض الوصل والإرسال، يعني بعض أهل العلم قال هذا الحديث موصول وبعضهم قال هو مرسل، فالقاعدة في ذلك أنه متى تعارض الوصل والإرسال قدم الأوثق، قدم الأوثق والأكثر، يعني أن يكون رجال السند أوثق وأكثر فإنه يقدم حتى ولو كان في الإرسال. وها هنا لو نظرنا في السند المرسل ها هنا لوجدنا أن رجاله أوثق، فهذا السند يرويه الترمذي قال حدثنا هناد حدثنا عبدة ووكيع عن هشام بن عروة عن أبيه الذي هو عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد، وعروة تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولذا هو مرسل. وهؤلاء الذين رووه مرسلا ثقة أثبات، فوكيع بن الجراح حافظ ثبت، وكذلك عبد بن سليمان، وكذلك سفيان بن عيينة، بخلاف السند الذي جاء موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففيه ضعف وفيه بعض الرواة متروك. ولذا قلنا أهل العلم قدموا المرسل منه. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، في الدور أي في القبائل، فكل قبيلة ينبغي أن تبني لها مسجدا، إن كان المسجد الأم بعيدا عنها فمن السنة ومن المستحب أن تبني لها مسجدا. ويصدق على الدور في هذه الأيام الأحياء السكنية، الأحياء السكنية، فهذا مما ترغب فيه الشريعة، لأن الناس لا يستغنون عن المسجد، عن مكان العبادة الذي يعبدون فيه الله تبارك وتعالى، وذلك كما قلنا لدور المسجد، ففيه عبادة الله عز وجل، وفيه تعليم الجاهل، وفيه التعاون على البر والتقوى. قال وأن تنظف وتطيب، وأن تنظف وتطيب، إذن هذا الذي ينبغي أن تكون عليه مساجد المسلمين، أن تكون نظيفة، بل أن تكون أطهر بقعة في الأرض، أطهر بقعة في الأرض، تنزه عن كل قدر وخبث ونجاسة. ولذا الصحابة لما رأوا الأعرابي يبول في المسجد هموا به، لماذا؟ لأن المساجد لم تبنى لذلك ولا تصلح لذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب أن تصان عن الأقدار، عن المخاط، وعن البول والبراز، وعن تقليم الأظفار. يعني تجد بعض المصلين مثلا قد يقلم أظافره وهو في المسجد، وتجد آثار ذلك في المسجد، هذا غلط، وهذا منهي عنه، وقص الشارب وغير ذلك من الأمور، لأن هذا كما قلنا يعارض ما ينبغي أن يكون عليه المسجد. ولذا بوّل البخاري رحمه الله في صحيحه قال باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقضى والعداء من المسجد، يعني ممكن وانت بعد ما تصلي كده تلاقي مثلا ورقة صغيرة كده، أو تلاقي قطعة منديل أو غير ذلك، فيستحب أن تلتقطها وأن تضعها في جيبك أو في سلة المهملات إن كانت هناك سلة خارج المسجد أو غير ذلك. وذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كانت أو كان يقم المسجد. ما معنى يقم؟ يعني ينظف، ومنه القمامة. فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره، أو قال على قبرها. فأتى قبره صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. وهذا يبين لنا أن وظيفة عامل المسجد وظيفة شريفة، والذي يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد قبر هذا الرجل أو قبر هذه المرأة ليصلي عليها، فهذا يبين لنا فضل هذا الأمر. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. قال: وزاد مسلم: والنصارى، أي قاتل الله اليهود والنصارى. ولهما، أي للبخاري ومسلم، من حديث عائشة رضي الله عنها: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. ثم قال: أولئك شرار الخلق. كانوا، الضمير يعود إلى من؟ استحقوا ماذا؟ اللعن. ماذا عن قبر الحسين؟ مسجد الحسين مبني على قبر، مسجد البدوي مبني على قبر، مسجد السيدة مبني على قبر. هل اللعن ها هنا لأنهم يهود ونصارى، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة؟ ذكر العلة، قال: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. بعض الضلال يقول معنى اتخاذهم مساجد أي أنهم كانوا يسجدون على القبر، كانوا يسجدون على، ونحن لا نسجد على القبر، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. يعني مجرد بناء المسجد على القبر هذا يستحق اللعن، وهذا الفعل هو الفعل الذي فعله اليهود والنصارى، فاستحقوا اللعنة، استحقوا اللعنة لذلك. لذا هذا الحديث يبين لنا حكم بناء المساجد على القبور، والحكم قولا واحدا هو التحريم، الحكم قولا واحدا هو تحريم. لا نتكلم عن حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، لكن الآن نتكلم عن حكم بناء المسجد على القبر. يعني مات فلان من الناس وأوصى أن يبنى على قبره مسجد، وصيته هذه مشروعة أم غير مشروعة؟ لا تنفذ، لا تنفذ هذه الوصية، لأنها تخالف شرع الله تبارك وتعالى. طيب لو بني المسجد على القبر، ارتكب من بنى ذلك محرما وكبيرة من أكبر الكبائر، يصلى في هذا المسجد؟ لا يصلى في هذا المسجد. كل مسجد بني على القبر، فمعنى ذلك أن المسجد لم يبنى إلا من أجل القبر، ما بني المسجد لله، وإنما بني من أجل القبر ومن أجل تعظيم صاحب القبر، ولذا لا يصلى في هذا المسجد. ولذا أهل العلم يقولون هذا المسجد ينبغي أن يهدم لأنه مسجد ضرار. طيب ماذا لو كان المسجد موجودا وأدخل فيه القبر؟ يعني هذا الرجل أوصى أنه بعد أن يموت أدخلوا أو اجعلوا لي قبرا في المسجد الفلاني، فجاء هؤلاء وجعلوا قبره داخل المسجد، هذه الوصية تنفذ؟ الصحيح أنها لا تنفذ، الصحيح أنها لا تنفذ. طيب لو نفذت وأردنا أن نصلي في هذا المسجد، الواجب أن يخرج القبر أولا، أن ينبش القبر وأن يخرج المقبور، ثم بعد ذلك يصلى، يصلى في المسجد، يصلى في المسجد. طيب إن كان القبر في قبلة المسجد الصلاة لا تجوز قولا واحدا، وهي حرام. إن كان عن يمين المصلي أو شماله أو خلفه الصلاة مكروهة كراهة شديدة، فهذا يبين لنا خطورة هذا الأمر، وأن هذا الأمر ليس بالأمر الهين. ولذا الضلال في وقتنا الحالي عكسوا الآية فجعلوا الصلاة في المسجد الذي فيه قبر من أعظم الأجر، جعلوا ذلك من أعظم الأجر. ونقلنا لكم في درس الوسطية قول يسري جبر عمله الله بعدله يقول لو أنك خيرت بين مسجدين، يعني دخل الوقت وأمامك مسجدان وخيرت بين مسجدين أحدهما ليس فيه قبر والآخر فيه قبر، فاختر ما فيه قبر فكله بركة والصلاة فيه بركة. طب وهذه الأحاديث المتواترة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم حذر من اتخاذ القبور مساجد طيلة حياته، وحذر قبل أن يموت بخمس، وحذر في مرض موته صلى الله عليه وسلم. حذر من؟ حذر أصحابه الذين حققوا التوحيد، فما بالنا بأمته من بعده صلى الله عليه وسلم. فهذا كله يدل على تحريم هذا الأمر. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود والنصارى، وهذه جملة خبرية، خبرية من جهة اللفظ، إنشائية من جهة المعنى، لأن هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم باللعن والطرد من رحمة الله، هذا معنى قاتل. ولذا جاء في لفظ آخر لعن الله اليهود والنصارى. ما علة ذلك؟ نحن نعلم اليهود، من اليهود؟ يعني الذين ينتسبون في ديانتهم إلى شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، سموا يهودا نسبة إلى يهودا وهو أكبر أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام، أو قيل لأنهم هادوا أي رجعوا وتابوا من اتخاذ العجل إلها. وأما النصارى فهم الذين ينتسبون إلى شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام بهتانا وزورا، ولذا الصحيح أن يقال عنهم نصارى لا يقال عنهم مسيحيون، لأنهم ليسوا بأتباع للمسيح عليه الصلاة والسلام. المسيح كان موحدا، كان عبدا لله ورسوله، كان مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهم يخالفون كل ذلك فيقولون بالتثليث ويكذبون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يسمون بالنصارى، سموا بذلك إما لأنهم نزلوا قرية تسمى الناصرة، ودي موجودة في فلسطين فنسبوا إليها، أو لأن الحواريين منهم قالوا نحن أنصار الله، والنسبة الأولى أقرب. طيب ما علة لعن اليهود والنصارى؟ قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طيب بعض الناس قد يقول لكن النصارى لم يتخذوا قبر عيسى مسجدا، لماذا؟ لأن عيسى عندهم رفع إلى السماء، يعني بعد أن مات 3 أيام عاد إلى الحياة مرة أخرى ورفع وهو الآن بجانب أبيه، يقولون الآب والإب والروح القدس يدبر العالم ويصرف شؤونه، يجلس بجوار أبيه على العرش. فنقول أراد النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم وقبور كبار أتباعهم، يعني من الرهبان والقساوسة وغير ذلك، لأنهم يعظمون كل هؤلاء. ولذا جاء في حديث جندب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فكانوا هؤلاء إذا مات الواحد منهم بنوا على قبره مسجد، العلة واحدة بنوا على قبره مسجد. ثم قال أولئك شرار الخلق، يعني هؤلاء أعظم الخلق شرا عند الله، أعظم الخلق شرا، كأنهم لا خير فيهم، هؤلاء الذين اتخذوا قبور الأنبياء مساجد. الله عز وجل يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذه الآية فيها أكثر من توكيد على هذه المسألة، وأن المساجد لله. ما قال المساجد لله؟ قال أن، وأن حرف توكيد ونص، واضح. المساجد لله جملة اسمية تدل على استقرار والثبوت، هذا ليس في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هذا في شريعة الأنبياء أجمع. المساجد لله، اللام تدل على الاختصاص، يعني هذا لله وليس لغيره. ما بنيت المساجد إلا من أجل عبادة الله. ثم أكد ذلك فقال فلا تدعوا مع الله أحدا، ولا هذه ناهية، لا هذه ناهية، دخلت على الفعل المضارع. طيب، والفعل المضارع إن حللناه انفك عن ماذا؟ عن شيئين، عن حدث وزمن. حدث وزمن مضارع، ماضي، أمر، ده الحدث. طيب، فلا تدعو، ده هذا الزمن المضارع والماضي والأمر. ما الحدث؟ الدعاء. طيب، الحدث ده مصدر كامن في الفعل المضارع، كأن الله عز وجل قال فلا دعاء مع الله أحد. أي دعاء ما ينبغي أن يكون إلا لله؟ المساجد ما بنيت إلا لدعاء الله سبحانه وتعالى وحده دون من سواه. فهذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على القبور، وأن هذا من كبائر الذنوب، ومن فعل شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى، ومن عمل اليهود والنصارى، ومن عمل الغلاء الذين يغلون في المقبورين، في الأولياء والصالحين وغير الصالحين. ولذا لا يجوز قصد هذه المساجد للصلاة فيها، سواء كانت هذه المساجد مساجد قديمة أو مساجد حادثة. العلة واحدة في كل زمان ومكان، لا يجوز الصلاة في هذه المساجد. طيب، يأتي هذا الذي جعل أهل التوحيد عدوا له يسري جبر، ويقول عندنا أدلة كثيرة تدل على استحباب الصلاة في المساجد التي فيها قبر، ولو نظرت في وجوه من يجلس أمامه لما وجدت إلا طلاب الأزهر من شرق آسيا، يعني وماليزيا والهند وباكستان، لا يحسنون اللغة العربية ولا يفهمون ما يقول إلا قليلا. وأما غير هؤلاء فيعلم أن الأحاديث صريحة في النهي عن ذلك، فيأتي هذا ويقول من الأدلة على ذلك، وهذا أول دليل يبدأ به، لأنه ليس عنده دليل صحيح غير. ما الدليل؟ آية، الآية قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وبعد كده يجيب لك 10 أدلة كلها باطلة ومكذوبة وضعيفة وقصص ملهاش سند. طيب، قال الذين غلبوا على أمرهم، غلبوا على أمرهم ده الآية صريحة، قال الذين غلبوا على أمرهم، يعني ما قال قال العلماء ولا قال الصالحون ولا قال نبي من الأنبياء، وإنما الذي قال ذلك السلطان، لنتخذن عليهم مسجدا. فالله عز وجل ذكر ذلك على سبيل ما كان من قولهم وفعلهم، ما ذكر ذلك مقرا له، وإلا فإن ذلك منهي عنه في كل شر. ولذا من الخطأ أن نقول إذا أردنا أن نرد الاستدلال بهذه الآية أن هذا كان في شرع من قبلنا، هذا من الخطأ، لأنه لم يكن في شرع من قبلنا بناء المساجد على القبر، هذا ليس من شرع من قبلنا، ولكن هذا من فعل السلطان وليس من فعل العلماء ولا أهل الصلاة. فهذا كما قلنا من كبائر الذنوب، وهو ذريعة إلى الشرك، لأن بعض الناس يعكف عندها ويبيت عندها الليالي ويذبح عندها ويدعوها من دون الله نسأل الله السلامة والعافية. وبينا في الدرس الماضي درس العقيدة الوسطية الفرق بين التوسل والاستغاثة، لأن هؤلاء يلبسون على الناس ويقولون نحن نتوسل بالصالحين. طيب تتوسل ماذا تقول؟ اشفي لي ابني يا أم هاني، ولا يا أم هاشم، اسمها أم إيه؟ أم هاشم، ولا يا حسين، ولا طب هذا توسل أم استغاثة؟ هذا شرك وكفر، هذه استغاثة. التوسل أن تقول اللهم إني أتوسل إليك بجاه الحسين، هذا هو التوسل، هذا هو التوسل، أن تتخذه وسيلة، وهذا بدعة وذريعة للشرك وإن لم يكن شركا. وأما الذي يفعله هؤلاء مدد يا حسين مدد يا كذا، فهذا من الشرك. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا من اتخاذ القبور في حياته كلها صلى الله عليه وسلم. جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاءه المرض الذي لم يقم منه صلى الله عليه وسلم، مات بعده صلى الله عليه وسلم، طفق يطرح خميصة له على وجهه، يعني يضع الخميصة الثوب على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا، فليس عند هؤلاء شبهة دليل على جواز ذلك. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد، الحديث. قال متفق عليه، وهذا الحديث هو حديث ثمامة بن أثال ومضى في كتاب الغسل، فذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله ليبين حكم دخول الكافر المسجد، هل يجوز للكافر يهودي ونصراني ومشرك أن يدخل المسجد أم لا يجوز؟ بعض أهل العلم قالوا بالجواز، وهذا الحديث يدل على ذلك. ويدل على ذلك أيضا حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في فكاك أسار بدر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة المغرب وهو يقرأ قول الله عز وجل من سورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي أن يطير. طيب أين سمع ذلك؟ سمعه داخل المسجد، لأن المسجد لم يكن به مكبرات، فدخل المسجد فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ذلك. فلو كان ذلك لا يجوز لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكر. فبعض أهل العلم قال بجواز ذلك لكن بقيود وشروط، من هذه الشروط أن يكون في دخوله مصلحة، أن يكون في دخوله مصلحة له، يعني كأن يسمع القرآن أو أن يعرض عليه الإسلام، كما في قصة وفد نجران لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فيهم صدر سورة آل عمران، فكذلك دخلوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان في دخوله مصلحة له من سماع القرآن أو أن يرجى إسلامه أو محاكمة له، كما كان في حال ثمامة لما ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية المسجد بعد أن جاء به المسلمون، فإن كان الأمر كذلك فيجوز. والقول الثاني أنه يجوز دخول الكافر جميع المساجد إلا المسجد الحرام، هذا القول الثاني. إذن القول الأول قال بعدم الجواز إلا إن كان لمصلحة، والقول الثاني قال يجوز أن يدخل مطلقا إلا المسجد الحرام، لقول الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهذا بناء على أن نجاسة المشرك نجاسة بدنية، والصحيح أنها نجاسة معنوية، وهي النجاسة التي لا تطهر أبدا إلا بالإسلام. يعني لو الكافر ده أو المشرك ده غسل نفسه ببرميل كلور هو نجس، لو جاب روائح الدنيا كلها وعطر نفسه بها برضه هو إيه؟ نجس، لأن النجاسة عنده في القلب نجاسة معنوية. هذا معنى الآية، بدليل أنك لو سلمت على نصراني أو يهودي ها لا يجب عليك أن تغسل يدك ولا أن تتوضأ مرة أخرى. فهذا القول قال يجوز إلا في المسجد الحرام لهذه الآية، وبه قال ابن حزم رحمه الله. لكن الظاهر والله أعلم والراجح القول الأول، الراجح هو القول الأول أن المشرك أو الكتابي يجوز له أن يدخل المسجد الحرام أو غير المسجد الحرام، إن كان في دخوله مصلحة، إن كان في دخوله دخول مصلحة لهذا الذي ذكرناه. وأما الآية التي معنا فأجاب عنها الفريق الأول بأن المراد ماذا؟ ها الآية دي جاءت في سياق إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، جاءت في سياق منع المشركين من الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا هذه الآيات بعث النبي صلى الله عليه وسلم بها عليا بعد أن خرج أبو بكر رضي الله عنه ليحج بالناس في العام التاسع، فبعث بها عليا ليبلغها أبا بكر الصديق ولينادي بها في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا عريان، حتى يكون حج النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين خالصا للمؤمنين. فهذه الآية جاءت في سياق الكلام عن حج النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الراجح والله أعلم أن دخول الكافر المسجد يجوز، لكن هذا إنما يكون بناء على المصلحة أو الحاجة، مصلحة وليه أو الحاجة. يعني عندنا تكييف مثلا عايزين نصلحه ومش عارفين نخرجه من المسجد، والبلد ما فيهاش إلا مهندس نصراني، يجوز له أن يدخل المسجد. لكن لو في مسلم ونصراني لا ما ندخلوش لإيه؟ لا يدخل المسجد. طيب نريد أن نبني المسجد وعندنا برضو مهندس مسلم ونصراني، لا الأصل أن يقوم بذلك المسلم، لأننا لا نأمن أن يفسد النصراني شيئا ليعود على المسلمين بالضرر. وأما إن كان في ذلك كما قلنا مصلحة تعود عليه أو على المسلمين فهذا مما يجوز. قال وعنه رضي الله عنه. طيب المسلم اللي يخش الكنيسة يجوز؟ هل يجوز المسلم أن يدخل الكنيسة ليصلح فيها شيئا؟ يعني هتدخل كده تعمل لهم باب حديد أو تجدد حيطة أو تبني أو تعمل، كل هذا لا يجوز، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. قال وعنه رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان رضي الله عنه ينشد في المسجد فلحظ إليه، فقال حسان قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ به. ما معنى لحظ به؟ يعني نظر إليه نظرة عتاب وإنكار، ففهم حسان رضي الله عنه ذلك فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. ثم التفت حسان إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال أنشدك الله، يعني أستحلفك بالله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ فقال أبو هريرة اللهم نعم. فمضى عمر رضي الله عنه لما قال حسان ذلك. حسان هو حسان بن ثابت ابن المنذر ابن حرام ابن عمرو الأنصاري الخزرجي شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي كان له أكثر من شاعر، حسان وعبد الله بن رواحة، وقالوا إن حسان فضل على الشعراء بثلاث: أنه كان شاعر الأنصار في الجاهلية، وشاعر النبي صلى الله عليه وسلم في أيام النبوة، وشاعر اليمني كلها في الإسلام، رضي الله عن حسان. وكان رضي الله عنه شجاعا عكس ما يشاع عنه في كتب السير وبعض كتب التاريخ، فيذكرون عن حسان أنه كان جبانا، هذا تجدوه في بعض كتب التاريخ. قال ابن عبد البر: ذكروا من جبنه أشياء كرهت ذكرها لنكارتها. والقصة التي ذكروها في ذلك أن امرأة وهي صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعطته عمودا ليضرب به رأس اليهودي، كانوا في غزوة وكانت صفية في الخيمة، وجاء يهودي ليقترب من خيمة صفية، فأعطت صفية حسان عمودا ليضرب به رأس اليهودي ليقتله وهم في الحرب، فقال لها: لست لها. لكن هذه القصة لا تصح، لأنها من طريق علي بن صالح المدني، وهو نكرة مجهول. والراوي عن صفية كذلك رضي الله عنها عباد بن عبد الله بن الزبير، وهو لم يدرك صفية، وهو تابعي من الطبقة الوسطى، فلا يصح ذلك. هذه القصة يذكرونها في غزوة الخندق، وهي لا تصح. وكيف يكون حسان رضي الله عنه جبانا وهو القائل يخاطب أبا سفيان: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا تقيا، رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالدي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، رضي الله عن حسان. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله في بيان حكم إنشاد الشعر في المسجد. والشعر كلام موزون مقفى، هذا هو حد الشعر، حسنه حسن وقبيحه قبيح، زي أي كلام. أنا لما أقول لك صل على النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام إيه؟ حسن، واضح. لكن أحيانا الكلام يكون فاحشا، فحسن الكلام وقبحه يعود إلى ما يتضمنه من معنى، فكذلك الشعر. فالشعر في أصله جائز، في أصله جائز، فإن كان لغرض طيب كنصرة السنة والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مشروع، فإنه مشروع. وكذلك إن كان في سبيل بيان العلم كالرجز والمنظومات والمتون التي ألفت على هيئة أبيات شعر، فهذا كذلك علم نافع، هذا علم نافع، ويثاب عليه قائله ومعلمه، يثاب عليه قائله ومعلمه. طيب، إن قال قائل: فماذا عن الآية التي في آخر سورة الشعراء؟ قال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، واضح؟ نقول: هذه الآية جاء الذم فيها لنوع معين من الشعر، وهو الشعر الذي ينصر الباطل أو فيه كلام فاحش، لأن قلنا الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. الكلام فين؟ في الشعر، الكلام المجرد، ليس الكلام في الغناء، لأن بعض الدعاء ممن هم دعاة على أبواب جهنم في زمننا هذا، إذا استضيف في قناة وجلست أمامه المذيعة أو السائل يقول له: ما حكم الغناء؟ مع أن الغناء عليه إجماع قديم، ما زال العلماء ينقلون هذا الإجماع خلفا عن سلف. إجماع موجود في تفسير الطبري في سورة لقمان، ومن بعد الطبري كل من فسر سورة لقمان نقل ذلك عند قول الله تعالى ومن أضل ممن يشتري ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل. طيب اللام هنا يقول لك هو طب هو اللي بيغني ده قاصد انه يضل الناس عن ده هو قاصد انه يفرفش الناس صح؟ هما بيعملوا الحفلات دي مش عشان يفرفش الناس. نقول ان اللام ها هنا ليست لام التعليل، اللام ها هنا لام العاقبه والصيروره. اللام في هذه الايه ليست لام التعليل وانما هي لام ايه؟ ما معنى لام العاقبه والصيروره؟ يعني لابد ان يكون مآل المغني ومن يستمع للمغني الضلال عن سبيل الله. ولذا السلف يقولون الغناء والقرآن لا يجتمعان في قلب مؤمن، لابد أن يطرد أحدهما الآخر. إيه الواحد يقول لك يا شيخ طب أنا بسمع قرآن وأسمع أغاني، أو الرجل بتاع السيرفيس الصبح بتاع الميكروباص يقول لي عم شغل، يبقى مشغل أغاني، تقول له شغل قرآن يقول لك ما أنا شغلته الصبح. لا يجتمع هذا مع ذلك، لابد أن يطرده. هو بيشغل قرآن ليه الصبح؟ يقول لك بركة استفتح الصبح زي اول اجره بياخدها، بيروح عامل ايه؟ يبوسها كده قبل ما يحطها في ايه، في جيبه. ايه بقى البوسه دي؟ الله اعلم كده هو بيشكر ربنا. لا، لا يجتمع الغناء والقران في قلب مؤمن، لابد ان يطرد احدهما الاخر. الغناء ينبت النفاق في القلب وهو رقيه الزنا كما قال السلف الصالح. فالايه كما قلنا تتوجه إلى نوع معين وهو الشعر الذي ينصر البطن. ولذا جاء الاستثناء في آخر السورة، قال إلا الذين آمنوا، الآية تقول إيه؟ والشعراء يتبعون الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد. إذن هناك من ينصر باطله وظلمه، وهناك من ينصر الحق ويرد على هذا الظلم. فليس كل شعر باطلا. لكن إذا قلنا بجواز إنشاد الشعر في المسجد فهذا لابد أن يقيد بالحاجة كما قلنا، وينبغي ألا نكثر من ذلك، أي من الشعر، من الشعر المباح. لماذا؟ لأن المساجد لم تبنى لذلك، وإنما بنيت لذكر الله سبحانه وتعالى. قال وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورضي الله عن أبي هريرة، فكم روى لنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أثبت الناس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يثبت الله عز وجل الحديث في صدره، فكان لا ينسى أبداً. وسبر العلماء الشافعي وغيره حديث أبي هريرة، فما وجدوه أخطأ في حرف رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا الذي يطعن في أبي هريرة ما يريد الطعن في أبي هريرة، لكن يريد الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا اختار أبا هريرة؟ لأنه أكثر من روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن رددنا حديث أبي هريرة فقد رددنا كثيرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وعنه، أي عن أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. وهذا رواه مسلم، وهذا في بيان حكم إنشاد الضالة في المسجد. ما الضالة؟ كل ما ضل. الضالة في عرف الناس تطلق على ماذا؟ تطلق على الحيوان. الضالة في لسان أهل اللغة تطلق على الحيوان إذا ضل، لكن المقصود ها هنا كل ما ضل، يعني من حيوان أو متاع. واحد ضاعت محفظته، أو ضاعت البطاقة بتاعته، أو ضاع منه 10 جنيه، 100 جنيه، 1000 جنيه، ضاعت الجاموسة، البقرة، الحمار، كل هذا يصدق عليه أنه ضال. طيب، لو دخل رجل المسجد ونشد ضالته في المسجد، يعني قال يا أولاد الحلال اللي لقي المحفظة يوديها عند بيت الشخص الفلاني، ماذا نصنع؟ نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك. وهذا كذلك دعاء وإن جاء بصيغة الخبر، وهذا فيه زجر له وعقوبة له، لأنه خالف ما بنيت المساجد من أجله. المساجد ما بنيت من أجل ذلك، وإنما بنيت من أجل ذكر الله. إنما يعمر مساجد الله، لا مش الآية دي، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، يعني أي شيء من أمور الدنيا عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فهذا الحديث سأصدقنا هيدي اللي انت عايز تسأل عنه، الندى على العيل ضايع، مش انت عايز تسأل على كده؟ طيب ماشي. فهذا الحديث فيه دليل على النهي عن نشد الضالة في المسجد. قلنا الضالة يدخل فيها كل ما ذكرنا من حيوان ومتاع ونقود وغير ذلك. فإن سمعنا من ينشد الضالة في المسجد قلنا ذلك كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالمساجد لم تنشأ من أجل نشد الضالة ولا من أجل البيع والشراء كما سيأتي في الحديث الذي بعد ذلك. ما نقعدش في المسجد نتم صفقة ونختلف وترتفع الأصوات. ولم تبنى المساجد كذلك من أجل ما يقوم به ضلال الصوفية من الإنشاد والغلو في هذا الإنشاد والمديح، والآن يصحب الإنشاد بالآلات الموسيقية، يعني عندك طبل وزمر ورق وغير ذلك، كل ده موجود داخل المسجد عند القبلة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا في غاية الضلال، هذا في غاية الضلال. فكل ذلك لا يجوز، وينبغي أن تنزه عنه المساجد. ولذا جاء كذلك عند مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد، يعني نادى على بعير ضل، فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، يعني من ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب، ماذا عن نشد الصغير الضائع؟ عيل صغير ضاع، يجوز ولا لا يجوز؟ بعض أهل العلم أخذ بعموم الحديث فنهى عن ذلك، قال لا يجوز، وبذلك أفتت اللجنة الدائمة. وبعضهم أفتى بالجواز، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله. لكن لماذا أفتى بالجواز؟ لسببين. السبب الأول: لأن الصغير لا يسمى لغة ضالة، الصغير لا يسمى لغة ضالة، إذ المراد بالضالة شيء مملوك، شيء بيباع ويشترى أو أنت تملكه، وهذا لا يصدق على الصغير. هذه العلة الأولى. طب العلة الثانية أو السبب الثاني، قال: لأن في ذلك، يعني في البحث عن هذا الصغير، حفظا للنفوس، إذ الصغير نفس معصومة محترمة، نفس معصومة محترمة، خاصة إذا نظرنا إلى علة النهي عن إنشاد الضالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصغر أمر الدنيا وأن يحقرها وأن ينزه المساجد عن غير ما بنيت له، وهذا كله لا يتحقق في الطفل الصغير، هذا كله لا يتحقق في الطفل الصغير. ولذا الراجح والله أعلم قول الشيخ ابن عثيمين أن هذا جائز ولا يدخل في إنشاد الضالة. طيب، الصورة العكس ذلك، وجدت شيئا في المسجد، لقيت هاتف في المسجد، أو وجدت بعض المال فين؟ في المسجد، هل يجوز لك أن تنشد ذلك في المسجد؟ لا، لا يجوز. ماذا تصنع؟ تضعه عند عامل المسجد أو إمام المسجد، أو تضع ورقة صغيرة أمام المسجد تعلقها خارج المسجد، وجد في المسجد كذا وكذا، من جاء بمواصفات مثلا فليأتي لإمام المسجد أو خادم المسجد. لكن أن ينشد في المسجد هذا كذلك، هذا لا يجوز. قال نعم. طفل صغير، الصورة العكسية، الطفل الصغير تلحق الصورة بتاع الطفل لو جرب. الطفل داخل المسجد، خارج المسجد تبحث عنه عادي، تنشده يعني تقول ده ابن مين وانت في المسجد. أنا قلنا العلل التي ذكرها العلماء تبين لنا جواز ذلك، واضح؟ قال وعنه نعم، هذا كذلك لا يجوز، لا يجوز، لأن أكثر هؤلاء اتخذوا التسول حرفة ومهنة، ولذا هذا ينبغي أن يخرج من المسجد. إذا أراد أن يسأل يجلس أمام المسجد خارج المسجد، لكن لا يدخل المسجد ولا يمكن من ذلك. وكم من أناس حرموا الصدقات بسبب هؤلاء، كثير من الفقراء والمساكين هم أحق بهذه الصدقات، لكن الرجل يصلي فيعطي هذا وقد أدى ما عليه فصدق، لا يبحث عن غير، فهذا كله هذا لا يجوز. ووجدت هؤلاء، يعني بعض هؤلاء مثلا كانت نسأل الله عز وجل أن يفرج عن أهل سوريا، تجد الواحدة من هؤلاء تجلس أمام المسجد، وربما دخلت المسجد ومعها حقيبة جلدية يعني تسوي كذا، أنت ممكن يكون ما تقدرش تشتريها، زارة على رأي الشيخ مصطفى، ومعها صغيرة وقد وضعت قرطا في أذني صغيرتها حلق يسوي كذا من المال، أو هي تلبس خاتما أو غير ذلك. أو طيب لماذا تسأل الناس؟ بعض هؤلاء يسأل الناس، فإذا خرج من المسجد أخرج علبة السجائر، ويعني حتى يصل إلى المسجد الآخر، وفي طريق المسجد الآخر لا بأس أن يدخن سجارة، هذا موجود في كثير من هؤلاء. وبعدين بقى الحكايات جاهزة ومحفوظة ولا يخطئ في كلمة، يعني ممكن يكرر الكلام يأتي إلى المسجد بعد شهر أو بعد أسبوعين. لو رقبت هذا وتفكرت في كلامي تجده يقول نفس الكلام، وليس هذا حال المحتاج. المحتاج يغير كلامه، يعني مرة يقول كذا، مرة يزود كلمة، ينقص كلمة، يتلعثم، تجد عنده الحياء أو غير ذلك. لكن هؤلاء حفظوا. والله أذكر منذ قريب كنت في زيارة لصديق في محافظة أخرى، وبعدين الطريق رايح جاي بينهم سور عالي كده، السور العالي ده يعني انت ممكن كده لو بصيت تشوف الناحية التانية. فعن يمين هذا السور يقف رجل يسأل أصحاب السيارات، احنا كنا الناحية التانية بقى، تجلس أسفل هذا السور امرأة، فهذا الرجل يقف بحذاء هذه المرأة، يعني هو في الناحية دي والمرأة في الناحية الأخرى، فنظرت فوجدت الرجل يعطي المرأة ملء كفي، مش قادر يكفي ليده من الفلوس، بيميل على السورة عشان يديها للست التانية عشان تحطها في الشنطة اللي معاها ويرجع يسأل الناس تاني، والله ما قادر يطبق ايده من الفلوس. فهؤلاء كذلك لا يمكنون من المساجد. قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي وحسنه، وهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي. فهذا الحديث يبين لنا حكم البيع والشراء في المسجد، وظاهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا لا أربح الله تجارتك أن هذا لا يجوز وأن هذا حرام، أن هذا حرام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعاء عليه، أمر بالدعاء عليه. لكن البيع والشراء صحيح ولا فاسد؟ الصحيح أنه صحيح، صحيح مع الإثم لانفكاك الجهة، صحيح مع الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا لا أربح الله تجارتك، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم تجارة ما أبطلها، لكن يأثم، ولذا يحرم ذلك، يحرم ذلك. ومن أهل العلم وهم الحنابلة قالوا إن وقع البيع فلا يصح، لأن النهي عندهم يقتضي الفساد، فساد المنهي، المنهي عنه. طيب، حكم رد الدين في المسجد، احنا مش هنبيع ونشتري، لكن انا قابلت شيخ احمد ولو عندي فلوس كنت شاري منه حاجه خارج المسجد، فقلت له خد يا شيخ الفلوس اهي، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. اذا رد الدين في المسجد يجوز، لان البيع فيه اخذ ورد ومساومه، بخلاف رد الدين. انا لما اجي ابيع واشتري في المسجد تقول لي لا ده انت كده بخستها، هي تساوي اعلى من ذلك، انا اقول لا تساوي الا ذلك، ربما علت الاسواق في مساومه، هذا كله ينبغي ان تنزه المساجد عنه. واما رد الدين فيجوز لانه لا يشتمل على ذلك، هذا من جهه النظر. وكذلك دل الدليل على ذلك، وهو ما جاء في حديث ابن ابي حضرد رضي الله عنه وأبي بن كعب رضي الله عنه، فكان يستوفي الدين، يعني كان أبي بن كعب يستوفي دينه من ابن أبي حضرد، فارتفعت أصواتهما في المسجد عند استفاء الدين، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم الستر، يعني كان في حجرته، وأشار إلى كعب وقال يا كعب، والإشارة دي معناها ضع الشطر يا كعب، يعني تنازل عن نصف دين، فقال أجل يا رسول الله، فلو كان ذلك منهيا عنه لنهاهما النبي صلى الله عليه وسلم. أما البيع والشراء فلا يجوز. قال وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف، وهو حديث ضعيف. وعلة ضعفه الانقطاع بين حكيم بن حزام رضي الله عنه والراوي عنه، والعلة الأخرى هي ضعف الراوي عن حكيم وهو زفر بن وثيمة وهو مجهول الحال، لكن الشيخ الألباني رحمه الله حسنه في الإرواء بشواهده، حسن الحديث بشواهده. هذا الحديث حديث حكيم بن حزام، حكيم بن حزام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزى، هو ابن أخي خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ابن أخوها، ولد قبل الفيل بثلاث أو اثنتي عشرة سنة، وكان من سادات قريش ومن العلماء بأنسابها وأخبارها، وكان صديق النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وكان يواده ويحبه بعد البعثة، لكنه لم يكن مسلما، ولذا تأخر إسلامه حتى عام الفتح، وكان من المؤلفة قلوبهم وممن حسن إسلامه منهم، وله ستون حديثا أربعة منها في الصحيحين. عمر رحمه الله رضي الله عنه طويلا، فقيل إنه مات وعمره 120، نصفها في الجاهلية ونصفها في الإسلام، يعني عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام كما ذكر البخاري، لكن تعقبه الذهبي بأنه لم يعش في الإسلام إلا 40 سنة، يعني عاش 120. طيب، هذا الحديث كما قلنا حديث ضعيف من جهة السند، لكنه حسن بشواهده. فالحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المسجد، لا تقام الحدود، حدود معروف اللي هي العقوبات البدنية المقدرة شرعا لحق الله تعالى، كحد الزنا وحد القذف وشرب الخمر فهذه الحدود لا تقام في المسجد، لا تقام في المسجد. قال كذلك ولا يستقاد فيها، لا يستقاد يعني لا يؤخذ القصاص في المسجد اللي هو القود، القود اللي هو القصاص، القصاص اللي هو قتل القاتل بدل القتيل، وكتبنا عليهم فيها أن النفس، هذا لا يكون كذلك في المسجد، لا يكون في المسجد. طيب لماذا؟ لأن هذا يترتب عليه تلويث المسجد، أن إقامة الحدود خاصة القتل يترتب عليه تلويث المسجد بالدماء وغير ذلك، كما أنه كذلك يكون فيه لغط ورفع أصوات، وهذا ما ينبغي أن ينزه عنه المسجد، لأن الله عز وجل قال في بيوت أذن الله أن ترفع، والرفع هنا حسي ومعنوي، ويذكر فيها اسمه. والدليل الثالث أو العلة الثالث لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن واحد من أصحابه أنهم أقاموا الحد في المسجد أو اقتصوا من أحد في المسجد. ولذا لما جاء ماعز رضي الله عنه وأقر على نفسه بالزنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقيم عليه الحد في المسجد، وإنما قال اذهبوا به فارجموه، اذهبوا به يعني بعيدا عن المسجد. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة على عدم ذلك في المسجد. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. وهذا فيه متفق عليه، فيه جواز نصب الخيمة في المسجد، نصب الخيمة في المسجد. سعد من ها هنا؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه أسلم في المدينة بين العقبة الأولى والثانية على يد مصعب بن عمير، وأسلم بإسلامه بنو عبد الأشهل، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنصار، وشهد بدرا وأحدا، وأصيب يوم الخندق في أكحله، وهذا عرق في الذراع، فلم يرقأ دمه حتى مات بعد شهر رضي الله عنه. ولما مات اهتز عرش الرحمن لموت سعد رضي الله عنه، فهذا يدل على مكانته عند ربه، مع أنه ما عمر في الإسلام إلا قليلا، ما عمر في الإسلام إلا قليلا، يعني اتى حوالي 4 سنين 5 سنين رضي الله عنه، ومع ذلك اهتز عرش الرحمن لموت سعد رضي الله عن سعد. فهذا الحديث فيه جواز نصب الخيمة في المسجد للحاجة، كأن يكون عندنا مريض ويحتاج إليها، أو أن يكون الرجل بلا سكن ويحتاج إلى سكن في المسجد لينام فيه، فهذا كله جائز. وكذلك في الاعتكاف كل ذلك جائز، لكن بشرط ألا يضيق على المصلين، لأن المساجد بنيت للصلاة وليست للسكنى، وبشرط كذلك النظافة، شرط كذلك النظافة. طيب يقاس على الخيمة بناء بعض الغرف في المسجد، يعني لا بأس أن نبني بعض الغرف في المسجد، غرفة للإمام ليستريح فيها قبل الصلاة أو ما بين الصلوات، غرفة للنوم يحتاجها بعض الغرباء عبر سبيل مثلا أراد أن ينام في المسجد، فهذا كله يبين لنا جواز ذلك. قال وعنها قالت يعني عن عائشة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه. الحبشة هم الحبش، وهم جنس من السودان وسكان بلاد الحبشة، والواحد حبشي، وبلادهم أثيوبيا وبعض البلاد التي تجاورها. هؤلاء كانوا يلعبون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم، حراب آلة من آلات الحرب، فهذا يدل على جواز ذلك، جواز اللعب في المسجد بالسلاح، السلاح هذا يعني مسجد في الجيش مثلا, واضح؟ فالعساكر كده الضابط يقول لهم قوم مثلا اتدربوا تدريب معين, خشوا البعض, طبعا دون أن يؤدي ذلك إلى هلاك بعضهم يعني, واضح؟ لكن هذا من الإعانة على الجهاد, فهذا كله يجوز. إذن الأمر لا يكون لمجرد اللعب, لأن أنا شفت منذ قريب رأيت نعم شيخ ما شاء الله لحيته بيضة كده وبيلعب كرة في المسجد, هذا لا يجوز, لأن الذي جاء في ذلك ويجيب لك مساجد في تركيا, الإخوان بالذات هذا من الله يجيب لك بقى المسجد بتاع تركيا والمسجد فيه من ورا كده بقى إيه, عارف أنت الحضانات عندنا بيجب فيها إيه زحليقة ومش عارف إيه والكلام ده كله والحاجات دي, ويجيب لك ملعب صغير ومش عارف, يقول لك هذه المساجد شوف بيحببوا, المساجد لم تبنى من أجل ذلك, لم تبنى المساجد من أجل ذلك, وإنما اللعب فيها مقصور على ما جاء به النص. الحبشة كانوا يلعبون بالحراب من أجل ماذا؟ من أجل الجهاد, ليعينهم ذلك على الجهاد. إذن هو وسيلة لغاية سامية, ليس لمجرد اللعب, وإنما هو تدريب على القتال. ولذا لما أراد عمر أن ينكر عليهم قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر, وهذا في الصحيحين دعهم يا عمر, لكن هذا كذلك مقيد بماذا؟ بألا يكون ذلك دائما, لأنه سيشغل المصلين, واضح؟ وسيحول المسجد عن الغاية التي من أجلها أنشئ, فهذا كله جائز. طيب هذا الحديث كذلك فيه دليل على جواز نظر المرأة إلى جملة الرجال دون تفصيل لأفرادهم, يعني في مجموعة كده مثلا بيعملوا مسابقة أو حاجة, أو يجوز للمرأة أن تنظر إليه. المرأة ذاهبة إلى السوق والسوق فيه رجال كثر, عادي عشان تعرف تعدي وتمشي شمال ويمين عادي تبص, لكن أن تتفحص في وجوههم هذا لا يجوز. ولذا قال ابن عبد البر رحمه الله, قال القاضي عياض, قال فيه جواز نظر النساء إلى فعل الرجال مثل هذا, لأنه إنما يكره لهن من النظر إلى الرجال ما يكره للرجال فيهن من تحديق النظر لتأمل المحاسن والالتذاذ بذلك والتمتع به, هذا هو الممنوع, أما مجرد النظر فلا بأس به. وكذلك نقل النووي رحمه الله الاتفاق على تحريم نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي إذا كان مقرونا بشهوة, ولذا قالت عائشة وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, وجاء عند مسلم يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم, وهذا فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته لأهله, واضح؟ وأن هذا لا يخرج عن حفظ الرجل لأهله, لأن بعض الناس بيضيق على أهله جدا, كل شيء حرام حرام حرام حرام, حتى لو كان يعني مكروه كراهة تنزيهية حرام, هذا تجده خاصة عند من استقام لسه في بداية الطريق, لا يجوز لا يجوز, لدرجة أن المرأة خلاص يعني توصل لمرحلة وهي ضعيفة الإيمان ونقصت عقل ودين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض شيوخنا كان اشتكى له بعض الغربيين ممن دخلوا في الإسلام, اشتكى له حال زوجته يعني, وأنه تعب معها ولا يدري إن كان أصابها مس أو غير ذلك, وتعب معها يعني, وذهب بها لأكثر من شيخ وقرأ عليها القرآن ورقاها وكذا وكذا, وأحيانا تريد أن تنتحر وأحيانا كذا وكذا. فالشيخ قال له يعني هل قرأت؟ قال نعم قرأت عليه الشيخ. هل هي تصلي؟ نعم تصلي, تحافظ على الأذكار؟ نعم تحافظ على الأذكار. طيب ماذا تصنع؟ قال إذا استيقظت قرأت القرآن وذكرت الله واعتنت بالأولاد وقامت بعمل. قال ثم ماذا؟ قال خلاص. طيب وفي اليوم التالي؟ قال نفس الأمر. قال ألا تخرج معه؟ قال لا يجوز يا شيخ. لا يجوز يا شيخ. لا يجوز يا شيخ. فالشيخ قال له يعني جرب أن تخرج معها مرة أو كذا أو كذا. فالمهم الأخ خد بالنصيحة وخد زوجته بقى يخرج بها مرة طبعا في أماكن معروفة وفي احتشام وكذا يعني يداعبها مرة، لأن الأخ فكر أن كل ذا لا يجوز في الإسلام. ما خلي بالك الأعاجم دول لما يخشوا في الإسلام يعني يريدون أن يطبقوا الإسلام بحذافيره، لكن أحيانا بيكون الأمر مبني على جهل بتعاليم الإسلام وتشدد في غير موضع. فالمهم الأخ دي بعد أسبوع أو أسبوعين للشيخ، فالشيخ بيسأله يعني ها كيف الحال؟ قال له يا شيخ ده ما شاء الله يعني الروح ردت فيها. قال أنت كنت العفريت. أنت العفريت اللي كان. الله المستعان. فانظر ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها. قال وعنها يعني عن عائشة أن وليدة سوداء، الوليدة اللي هي الأمة، أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد، فكانت تأتيني، كانت تأتي عائشة فتحدث عندي، عندي تحدث، التاء محذوفة يعني تتحدث عندي. تتحدث بماذا؟ لها قصة عجيبة هذه المرأة. هذه الأمة كانت لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم. قالت فخرجت أو فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيول. الوشاح يعني زي خيط في لؤلؤ وجواهر في صدرها، عليها وشاح أحمر من سيول. قال فوضعته أو وقع منها فمرت به حدياء، حدياء اللي هي الايه؟ حداية، حد حدياء هكذا ضبطها، نعم. فمرت بها حديات وهو ملقى، الحدياء اللي هي الحداء هذه مرت وهذا الوشاح ملقى على الأرض، فحسبته لحما فخطفته. قالت فالتمسوه، يعني أهل هذه الصغيرة التمسوه فلم يجدوه. قالت فاتهموني به. قالت فطفقوا يفتشونني حتى فتشوا قبلها، يعني فتشوا كل شيء فيها حتى عورتها فرجها. قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحدياء فألقته. قالت فوقع بينهم. قالت فقلت هذا الذي اتهمتوني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو. قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش، حفش اللي هو البيت الصغير. قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي، يعني تتحدث. قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت، كل ما تقعد المجلس تذكر بيتا تقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. ويوم الوشاح يعني واذكر يوم الوشاح. قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا. قالت فحدثتني بهذا الحديث. طيب هذا الحديث فيه جواز إقامة المرأة في المسجد ونومها فيه، لأن هذه المرأة كانت تنام، تنام في المسجد وكان لها خباء في المسجد، لكن هذا بشرط أمن الفتنة، هذا بشرط أمن الفتنة من المرأة أو عليها، يعني إما أن تخشى على المرأة أو تخشى منها بسبب الفتنة. ولذا في زماننا هذا لا يجوز لفساد الزمم وقلة الدين، لا يجوز للمرأة أن تسكن المسجد لأن هذا فيه فتنة عظيمة. طيب أطلنا عليكم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. فهذا يبين لنا أن البزاق في المسجد حرام لا يجوز وهو معصية وذنب. ما ينبغي أن يصنعه الإنسان. ولذا مضى معنا في الأحاديث ماذا ينبغي على الإنسان إذا دخل المسجد وأراد أن يبصق أن يفعل. قال: فإذا تنخى أحدكم فليتنخى عن يساره تحت قدمه، فإن لم يرد فليقل هكذا، يعني يدخل في ثوبه ويمسح بعضه على بعض أو في منديل، هذا الذي ينبغي. لا عن يساري في أرض المسجد، فين؟ ما فيش أرض المسجد، لو تراب أو رمل يجوز، واضح، لكن هذا طبعا لا يجوز في هذا الوقت. قال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المسجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة، وهو حديث صحيح، وفيه ذم التباهي بالمساجد وأنها من أشراط الساعة. التباهي يعني أن يتفاخر الناس في بناء المساجد، يقولون: رأيت مسجد فلان، سنبني مسجدا أعظم منه، ويزينون المسجد ويزخرفونه، وهذا من علامات الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس. وهذا ناشئ عن غلبة الجهل ونقص الدين وغلبة المقاصد الدنيوية على المقاصد الأخروية، لأن المساجد لم تبنى إلا من أجل العباد، وإذا زخرفت المساجد وتباهى الناس بها خرجت عن الغاية التي بنيت من أجلها. أنت تخش المسجد يبقى تبص على شكل المروحة، اللهم بارك ما شاء الله، تشوف القبلة بنينا عاملينها ازاي، شوف الأشكال اللي فيها، شوف شكل المنبر كم، وتفضل تعد الدرج بتاع المنبر، خرجت عن الغاية التي من أجلها بني المسجد، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولذا كلما كان المسجد سهلا لا زخارف فيه وليس فيه ما هو زائد عن حاجة الناس، كان ذلك أدعى للخشوع في المسجد. في مسجد كده قديمة، أنت لما تدخلها كده تحس بالخشوع وبطعم الصلاة كما يقولون، بخلاف هذه المساجد الكبيرة التي زخرفت. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان، وهو كذلك صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أمرت بتشييد المساجد، التشييد المساجد يعني تطويل البنيان ورفعه، هذا هو معنى، هذا معنى التشييد. ولذا قال الله عز وجل: في بروج مشيدة، يعني عالية ومرتفعة. فتشييد المساجد وزخرفتها ليس من المشروع في الدين وليس من القرب في شيء، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرت، ما أمرني الله عز وجل بذلك، فهذا يدل على أنه عمل غير مشروع وهو بدعة، لأن الذي يصنع ذلك يظن أن ذلك قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فيريد أن يتقرب إلى الله بما ليس قربة. ولذا كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل، وكان على ذلك خلافة أبي بكر الصديق وعمر كذلك، حتى جاء عثمان رضي الله عنه فلما رأى الدنيا فتحت على المسلمين وسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزينه، لكنه لم يزخرفه، ومع ذلك أخذوا ذلك على عثمان، أخذ الخوارج ذلك على عثمان، وقالوا فعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر. واحتج عثمان بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له، فأراد أن يدخل في هذا الحديث. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القضاء، حتى هنا عاطفة بمعنى والقضاء، يخرجها الرجل من المسجد. القضاء اللي هو ما يقع في العين من تراب أو تبن، حين في قشاية كده خشب، يعني هذه القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبصر أحدكم القضاء في عين أخيه وينسى الجزع في عينيه، يقبعني كده فيها جدر شجر عيب، عنده عيوب يعني مغطياء وهو غافل عنده كله، ويدي على أخيه المسلم يقول استنى ده انت عينك فيها جشاية استنى يا شلال، يعني هو عينه فيها جز عنده، الناس جميعا يلحظون العيوب التي عنده وهو لا يلحظ شيئا من ذلك، ويلحظ العيب اليسير في عين أخيه. فيقول عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يقرئها الرجل من المسجد، وهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنده ضعيف. ثم هو كذلك فيه نكارة من جهة المت، لأنه قال حتى القضاء يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى أعظم من سورة من القرآن أو آية أتيها رجل ثم نسيها. والله عز وجل رفع عنا الخطأ والنسيان، يعني اسم ذلك كما جاء في الآية والحديث. لكن الحديث فيه فضل تنظيف المساجد وإخراج القمامة منها. وأخيرا قال عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وهذا في بيان حكم تحية المسجد. ومن أهل العلم من قال هي واجبة، وهذا هو الراجح، لأن الأحاديث في وجوبها صريحة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ومنها كذلك حديث سليك الغطفاني لما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم وتجوز فيهما، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلف القيام وأن يصلي ركعتين، مع أن الاستماع للخطبة واجب، فهذا يدل على وجوب هاتين الركعتين، وإن لم تكن واجبتين فهما مستحبتان استحبابا شديدا، لأن بعض أهل العلم نقل الإجماع على عدم الوجوب. والحافظ ابن حجر في فتح الباري، الحافظ ابن رجب في فتح الباري له بحث طويل في هذه المسألة ومال إلى السنية وعدم الوجوب، لكن كما قلنا الراجح والله أعلم إما الوجوب وإما الاستحباب الشديد. وتصليان في أوقات النهي، يعني لو دخلت المسجد بعد صلاة الفجر صلي تحية المسجد، قبل غروب الشمس كذلك صلي تحية المسجد، لأنها صلاة ذات سبب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا ومعذرة للإطالة، لكن أردنا أن ننهي هذا الباب. بارك الله فيكم.